يخسرك المخاشيمة ما خسرناش حد عالي القيمة كلمة يخسرك المخاشيمة ما خسرناش حد عالي القيمة علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع العيب لو من معيوب طلع يمكن يتعدى ويتبلع إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع صح ولا ايه كلمتي اخسر كلمة غشيمة ما خسرناش حد عالي القيمة كلمتي اخسر كلمة غشيمة ما خسرناش حد عالي القيمة علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع العيب لو من معيوب طلع يمكن يتعدى ويتبلع إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع صح ولا ايه وانا في سنة أولى جرح قال ايه كنت بشكي وبقول نسيني الفرح وبتألم وببكي وانا في سنة أولى جرح قال ايه كنت بشكي وبقول نسيني الفرح وبتألم وببكي ويا ريتني فضلت ساكت ويا ريت ايام ودامت ورضيت بنصيبنا ده شافني الزمن زعلان قال ياه على الانسان لو يحمد ربنا ولقيته قال خد عندك احزان تجيب احزان وكل ما اقول كفايه الاه بيقول كمان وخدني من سنه اولى على السنه النهائيه وعمل لي جامعه لوحدي وبدا يدرس ليا الجرح والحرمان اسقط يعيد من الاول ومفيش في قلبه حنان مفيش في قلبه حنان طب اسمع دول كده كلمتي اخسر كلمه غشيمه ما خسرناش حد عالي القيمه كلمتي اخسر كلمه غشيمه ما خسرناش حد عن القيمة علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع العيب لو من معيوب طلع يمكن يتعدى ويتبلع إنما العيبة دي تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع صح ولا ايه ولا ايه انا مش سامعه من الاخر كده انا مش سامعه ايوه ماشي هنقول كل حاجه دلوقتي كل حاجه نقول حاضر نروح فين طب نطلع هنا انزل انت بقى طب ايه انتوا معانا ولا ايه ايوه كده مسكوا التفاحه بالاقساط مسكوا الايفون بالاقساط ركوا الساحه كومبارسات خدوا صورتين في افر موعا لنا عضلات الهلا فيت في السحارة كبير لا وشني برك بين معاقين والمشكلة اننا قطعين ان الكتب خدوا فيتامين كارت الفكة شحن ميكسات كارت ابو خمسة شحن ميكسات خلكوا ابطال في ستوريهات لقطة ويلا يا حلوة شوفيني احلى مسا عليكوا يا ترند تتصوروا بفلوس جمعية اتصوروا بفلوس جمعية ضحكتوني تصنيف كلية واللي ماشي يقولك انا هيرو دي خابت لمت في سكلية طب اسمع دول كده حاطين كاميرات زي الرادارات بيراقبوني كتروا الحساد وحسدهم زاد يابا وقازوني قاعدين للسقطة وللقطة والقولنا وقال تلقى العقربة دي على المصطبة نبرها شغال بطلوا قراوشي لعنيكو وابعدوا عنا الله يخليكو بدعيلكم ربنا يشفيكو ويهدي لكل حال طب اقولك سر طب اقولك سر الناس دي تعر وما تشربش انا نفسي اقابل واحد سالك ما يخرفش يسندني في وقت ما احتاجه مش يمشي ويرجع بمزاجه ده قليل الاصل بقى علاجه ما يقرب عملوا الزيارات سافروا الامارات ونسيوني صرفوا الدولارات قضوها سهرات ونطروني من جه ببلاش اهو راح ببلاش اصحوا يا اوباش ده انا عندي تاريخكم الاسود كله فما تعيشوهاش نسيوم خيرنا اللي مغرقوا هي راحت فين يابا مبادئهم يا خساره بقى القرش صراهم بقوا طماعين وفي ناس كده عاملين زي ايه طب ايه طب ايه طب يلا بينا انا عايز الفرح كله يغني معايا حريم حتتنا يلا بينا يلا بينا عاملين زي عينهم وحشة وخربت بيتنا عالمصادف جابوا سيرنا تريحوا شغل حريم خرزة زرقة شوية بعينكو ده انتو عايزين قطر يشيلكو ياللي دايما شاغلين بالكو ارفع ايدك Yeah. بس الفترة الجاية صح؟ اخوات الرجالة بقى صوتهم يزلزل المكان بينا. يلا بينا يلا بينا كلها جاية بكرة يرنوا المصلح بيا ويلاقوني عامل الخاصية وفعل الطيران. يلا عيشها وسيبها